هاجر المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين، يعني من غير المسلمين، سباهم غير المعاهدين، جاز الشراء منه وخالف بذلك من في الآخر. كثير من الشعوب المساكين تضايقين بأنفسهم، تضايقين بعيالهم، ودهم يطلبون بأي وسيلة ولو مجانا ولو بالهبة، بس يخرجون من بلدانهم. لكن هل المنع من قبل الأمم المتحدة وحقوق الإنسان يؤثر على الحكم ولا ما يؤثر؟ ها؟ إحنا عندنا من الإصلاحات في أول ما ملك الملك فيصل، ومن إصلاحاته إلغاء الرق وتحرير جميع الأرقة، حيث دفعوا أثمانهم لأهلهم. فعب حنا عندنا خمس صراحة، خلوه الأطول حتى ما ندري. الله يعلم. على كل حال مثل هذا الكلام في وقتنا هذا لا صرف ولا عرض. الولاء لمن بيت الله، الولاء لمن اعتق. يعمل عنده بطعامه. كان هذا موجود عندنا في بلادنا. إذا كان العمل معلوم والأكل من الطعام معلوم لا بأس، هذا بدل وهذا بدل، وهذا ثمن وهذا مثمن، هذا عمل وهذه أجرة. إذا كانت الأجرة معلومة والعمل المؤجر عليه معلوم ما في شيء. شبع المتفاوت ما حد يأكل ثلاث أضعاف. إيه بس كل اللي أنت تجمعه لو تصار بمجاعة ولا شيء ترى هم يأكلون. إيه من فعل كذا فله كذا، من بنى لهذا الحائط فله أن يأكل عندي كذا يوم مثلا. إيه لكن شو تقدر الأكل؟ معروف شو لبعيد، معروف متفق عليه من الطعام اللي عنده يبدون الناس من الأخطار. يقدم له طعام أبساط الناس، شبع ولا ما شبع كم شبع. المهم يقدم له ما يكفي أبساط الناس، ما يخالف إذا تعرف على هذا. لكن عامل اشتغل من طلوع الشمس إلى غروبها وقدم له طعام خمسة أشخاص ما كفى، في اليوم الثاني طعام عشرة ما كفى، اشتغل يا الحاج صاحب البيت خلاص هذا على الوزن، لأنك لو تبي تبتلون تحطون ما يعني في مقابل الطعام فلوس. كفيلهم كفيلهم بنفس العمل ونفس الطعام، هذا ما في ضرر. أجرة مثل وما في شك أنك أنت تعبت على هؤلاء العمال واستخرجت لهم، أو أخوها اللي تعب عليهم واستخدمهم وطلع لهم فيز وتعب عليهم له أجرة مثل. لا يقول بطعمهم وأعطيك أنت لك نصيبك، أدخل مدخالك المدار والعوام وأنت نصيبك حالي. هو ماشي بشك أنه تعب على الاتفاق معهم والبحث عنهم وكذا، يأخذ أجرة مثل. مشايخ البلود بس الشرع يتشور أفضل بكثير، لكن تمنع الطرق المباحة ويكون البديل كما هو معلوم. مثل الآن يسعون إلى منع الزواج من يسمونه القاصرات إلى سن أختمه 16 أو 18، قبل ذلك شوف المشاكل قبل هذا السن مشاكل لا تحصل، مكلفة إذا فعلت ما فعلت قام عليها الحد وتمنع من الزواج لأنه قاصر. كل هذا لها سراء العدل، فتتبعون سنة ما كان هم عندهم مشكلة لأنهم بعد الكفر ذنب، لكن الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا زوج الرجل ابنته البكرة ووضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت، بمعنى أنه لا يشترط إذنها إذا كانت بكر والولي هو الأب فلا إذن، وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة. وهذا هو المذهب كما هو معلوم، وهو مصادم لحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن، مخرج الصحيحين وغيرهما: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وعلى هذا فما قرره المؤلف هو المعتمد في المذهب والمعروف عند الحنابلة قول مرجوح، وكان العمل عليه إلى وقت قريب، كان الإجبار والإكراه من قبل الأب، لكن الآن والحمد لله زالت مثل هذه الأمور وصار الاستدلال إلا من بعض الناس اللي ما زالوا متمسكين بعاداتهم. وعلى كل حال هذا الكلام مرجوح، فلا بد من إذنها، وإذنها صنعتها. استئذان لما لا إذن الصغير مستأذن ليس لها إذن لأنها صغيرة ما تدرك مصلحتها. كبيرة كانت أو صغيرة، وليس هذا لغير الأب. تزوج ولي من الأولياء غير الأب فلا بد أن يستأذن البكر ويستعمر السيد. ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا، يعني عملا بالحديث ودرءا للمفاسد كان حسنا، وعرفنا أنه لا بد منه. لو زوجها بغير إذنها وهي بكر بالغة في النكاح كان حسنا، وإن زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل، وإن رضيت بعد. إذا كان باطل ما يمكن تصحيحه. خلاص ما في نكاح، ما في نكاح. لكن الذي زوج ابنته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت، رفعت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحق له ذلك وأن نكاحها غير صحيح. ثم بعد ذلك رضيت ما اختاره أبوها وأرادت إخبار النساء أنه ليس للأولياء عليهم سلطان، يعني في الإكراه، وأما الولاية للنكاح لا بد منها. ما أذكر شيء ثالث القصة عند هذا. لكن مقتضى قول فالنكاح باطل وإن رضيت بعد. يعني إذا كانت عنده تحت ولايته وتحت نظره فله إكراه، لكن هذا قول غير صحيح. شو الإجماع؟ الزوجة الصغيرة من الكفر، ودار الآن منع الزوجة الصغيرة، والإشكال أن الصغيرة في عرفهم من دون الثامنة عشرة. نعم، على كل حال يمكن بعد عندنا بعد أخف شوية 16. كل حال هي مكلفة لو زنت أقيم عليها حد، وإذا أرادت الحلال قيل لها لا، مصيبة. هذا استدلال البخاري رحمه الله، لا إله من حيث إلا من صغر. هذا الدليل لإيش؟ في تغيير يا جماعة، لعلنا نفرق بين هذا النصف ما تساوي، لكن النص ما تساوي، لكن لما جعل الخواص خالص الأي من الحق بنفسها مثل ذلك استدلال مفهوم عندنا مذموم. وش اختياره؟ على كل حال الحديث صحيح وصريح ولا أحد الكلام. أحد كتب صحب قبل سنتين يقول اللي عمرها 36 هذه أحق بنفسها. شو؟ 36 ما لحد عليها كلام. 36 سبعة وثمان وثمانين أحد أدارهم. والتي دون ذلك. 121. والتي دون ذلك ليست أحق بنفسها. لا. لا. سبحان الله. في دليل على إجبار، لكن شريطة تزوج منكم. يعني لو الذين يطالبون منع زواج الصغيرات يقولون يوضع شروط وقيود واحتياطات تمنع ظلم الولي لبنته، لأنه وجد ظلم لكنه نادر جدا. يعني يوجد رجل فقير مدين وعنده ولد صغير يزوجه على غير كف شخص تعطلت منافعه على أساس أن يسدد الديون، لكن هذا هو مبرر. يعني الممارسات الخاطئة ما تلغي الحكم الشرعي، يبقى الحكم الشرعي فوق الجميع، وإذا كان هناك ممارسات تعالج القضاء من أجل إيش؟ نعم. ما في ذكر للبلوغ، في بكر وثيب. ما ذكر الصغيرة ما تستأذن، اللي ما له رأي، التي ليس لها رأي. وعندهم أن إذا بلغت 9 فهي امرأة، كلام عائشة. ما هو صحيح هذا الكلام، هذا الكلام باطل، هذا ضد ما نشوف مخوف، لا باطل هذا الكلام. يعني لا تأخذ انه مقرر ولا لا والآن كل نتكلم مع لحد ولا رقابة ولا شيء، ويهذون بأشياء لا خطام لها ولا جميع. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عليه في مذكراته يقول مسائل الدين متاحة للجميع، ما أحد يعترض ولا شيء، لكن خل شخص يجتهد في جسد ولده وولده أحب الناس إليه يبي يعالجه بشيء وهو ما يعرفه، تسوء عليها الدنيا كلها. ها شنو عليه؟ يمنع حابينه بينه لا يخالفه، خلاص صرف عن ولاية. نفاس. ها على كل حال أن يكون الصغير التي أمسكنا ما بلغت أمسكنا. قول عائشة رضي الله عنها كنا إذا بلغت الجارية تسعى عددناها امرأة. إيه هكذا مش عائشة كفا قال رحمه الله ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجوز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج. غلاما يفهم منه أنه حر العبد عبد صبيا مقصود صبي مقصود حر. ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها يعني صغير لم يصل إلى حد البلوغ أو معتوها يعني مجنونا لكنه لا يتعدى على غيره لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج. ومعلوم أنه لا بد أن يبين أمر للمخطوبة ووليها وإلا صار غش. كثير من الناس يذهب بابنه اللي عليه شيء من النقص ولا يبين ويكتم عنه هذا العيب. لا شك أن هذا غش في البداية والنهاية معلومة الفصل. لكن إذا كان في البيع والشراء في سلع لا تعادل شيئا فإن كتم محقت بركة بيعهما وإن بين بورك لهما فلا بد من البيان. الغريب في مختصر خليل مختصر خليل من المالكية يقول ويجوز كتم العمى عن الخاطب إلا أن تكون عذيطة غير مالكية يشعرون لا في أحد منهم عذيطة اي صحيح اسمه هو بأي حدث بعد لا سهل يعني ما يجوز كيف بعض الناس يكتفي بالقليل من الرؤية شوف الملائكة رحمة شيء واحد جانب المكان كان دخلت شفتني وحده لكني ما غمضت عيني فاتح من جلست اليمين وفي بياض عيون الشان يعني برص ايه من هنا بس لازم تولي وياه لازم شوف هذا عيب لا تطلع مقرر عندكم مختصر خليل الشمال الخليل المغاربة ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجوز إلا أن يزوجه والده يعني العم والأخ. الوصي من منزلة الأب لأنه وكيله وله من النفوذ أكثر مما للأخ أو العم. وإذا زوج أمته بغير إذنها يعني عطف الأم على الغلام لكن قطع المقصود به الحر. وإذا زوج أمته بغير إذنها لزمها النكاح لأن له أن يبيعها ممن شاء فيزوجها من شاء ملكه، لزمها النكاح وإن كرهت، وليس رضاها شرط في صحة البيع فلم يكن شرطا في صحة النكاح. كبيرة كانت أو صغيرة لأن سلعة. وإن زوج عبده وهو كاره، إن زوج عبده وهو كاره لم يجوز إلا أن يكون صغيرا. مش الفرق بين الأمة والعبد؟ الأمة تكره والعبد لا يكره. شو إن زوج عبده وهو كاره لم يجوز إلا أن يكون صغيرا. نعم المنفعة، المنفعة في النكاح مسألة الوضع والإنجاب، والمرأة رضية أو كرهت يحصل المقصود. لكن إذا كره العبد يضرب، ها يضرب ويطلق، المقصود أنه ما تتم مقاصد النكاح. ولذلك يقولون أنه لا يتصور إكراه الرجل على الزنا، بينما المرأة واضح لا يتصور إكراه الرجل على الزنا. لماذا؟ لأنه إذا أكره أمر بيده لا ينتشر، بينما المرأة أمرها سهل. وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما، لها أخوان في منزلة واحدة وقد وكلتهما في عقد نكاحهما بمنزلة واحدة، فجاء واحد زوجها من زيد ثم الثاني لم يعلم بذلك فزوجها من بكر، والزوج الثاني لا يعلم بالزواج الأول لأنه إن علم صار زاني مزوج. وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما، يعني ما تزوج النكاح الثاني باطل. فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم، فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنه مزوج لأنه كان يعلم كما قلنا هو زاني، دخل بها وهو لا يعلم عنده عقد عليه شهود في ولي عقد من غير علمه ولا يعلم أن هذا زوج فرق بينهما لكن الحكم يتعلق بالزوج. كان سألها زيد وأخوها زيد أو أخوها عمر وقال له جاءت واحد ما شاء الله من خيار الناس وهذه الصفة كما وقال أخوها مدة عقد له مشى سافر ثم جاء الثاني مثل يحصل مثل هذا وإن كان نادر. انها ولا يعلم ان ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل، يعني بمستحل من فرجها، مهر المثل بمستحل من فرجها. وش الامر يدفع مهر وما جلس الا ليله؟ ها ثاني مهر يقول انا والله اختي ومشاور عليه وخاف. الاخوة سواء اخوان وكاتم يجيب الله رزق على يده سواء الاخر. فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل ولم يصبها زوجها الذي فقد عليه الاول حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني، بعد آخر وقت وطأها الثاني أو وطئها الثاني، وإن جهل لحظة حتى تحيض ثلاث حيض. ما في قول ما تستغرق بحيوان تحيض ثلاث حيض. ما في قول انها تستبرأ بحيضة كالزانية عليك شيء؟ هذا كلامهم. كان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها. ما في شك لكن في الخلع مثلا الإنسان يتصبر بحيوان، لكنه هذا عنده شبهة والزان لا شبهة له فقد يكون له نصيب في الانتظار. وعلى كل حال مسألة قابلة. هذا شيء أبد أي وزارك شيء ما ذكر شيء هي لنوط شبهة نوط الشبهة وصل لا عندهم الخلع ثلاث حيض طيب شخصان تزوج على أختين في ليلة واحدة وفي ليلة الدخول وهم الولي يدخل هذا على هذه وهذا على زوجة الثانية، مش الحل؟ ها؟ هذا لما حصل وطأ أمر سهل لأنه ما احتاج لعدة أو كره يطلع هذا يدخل على لما حصل وطأ. لكن إذا حصل وطأ مثل هذا يطلقان كل واحد منهم مثلا ثلاث حيض هل هو دافع المهر؟ ها؟ شو؟ مهرين؟ ها؟ شو؟ طيبين المساكين يخسرون على مهرين؟ على كل حال محل نظر. ها؟ مثل المسألة الأولى يعني. إذا قسنا على المسألة الأولى إنه وش ذنب الزوج الثاني ومعقود له وما جلس إلا ليل ويدفع منه، لكن هذا كلام أهل العلم وما أشوف فيه إشكال عندهم ما شيني عليه. له الأصل العرش بين بكر والصيف من هذا لا ياخذ عرش الاول ياخذ عرش يعني مزوج من بكر صار السيد اللي دخل بالخطأ له عليه مهر لا لا لا لا الزوجة الثانية يأخذ منها منها هي من ولية لأنها بدل ما يدفع 50,000 مثلا ولو كان السيد 30 بالواقع أنا شوفها مزينة وإن جهل من الأول منهما ما يدرى عبود الله بوقت واحد وإن جهل من الأول منهما فسخ النكاحان فسخ النكاحان ما تدري من الأحق أحدهما باطل لا بعينه وجهل هذا الباطل فيفسخ النكاح وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل وفيه نص ها هو عاهر يتزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل المسألة هذه الأخيرة لأن منافعه مستحقة لسيد والنكاح لا شك أنه يترتب عليه خلل في هذه المنافع ونفقه نسمى لوازم نعم تعجب من الفقهاء تخفى عليهم بدهيات علم التخريج خرجوا رواه الأسلم وأبو داود وقد يخرجون من الأسلم وحديث البخاري لا لا لا هو مسألة احتجاج مسألة احتجاج بل العكس إلى عزاه إلى غير البخاري أضعفه هو في البخاري ويريد أن يحتج به ويعتمد عليه ينسب الأثرم النجاد أو فلان أو علان لا الخلل وإن شئت تقول جهل في هذا الباب احتجوا بأحاديث واهية من ذكر أحاديث موضوعة هم في تخصصهم أئمة ذلك حمد شو لا لباطل لابد من حق جديد وذلك موقوف على إجازة فإن كان دخل بها العبد الذي تزوج بغير إذن سيده فإن كان دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا أن يجاوز الخمسان قيمته مثل الجناية درس الجناية يدفع السيد إلا أن تتجاوز قيمته أو تكون مماثلة لقيمته ويخير بين أن يدفعها ويدفع العبد فإن دخل بها فعلى سيده خمس المهر كما قال عثمان رضي الله عنه إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه كان مثلاً لا إيه. طيب كما قال عثمان رضي الله عنه يعني كالجناية إذا كانت أضعى قيمة العبد بفعل العبد. نعم لكن ما أخذ الخمسين ما وجهه ها؟ عثمان كيف أخذ من أي تعليل أو دليل أخذ الحزام الخمسين؟ ها؟ هذا القصة كم كم؟ بعيرين بعيرين من اين هالمهر الخمسة من اين له ولا يملك التزم بها شو ولك ما يملك حفظ السيد هو متضرر لكن اسمع شكرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نعم المقصود أن ما أخذ الخمسين لا يزال خفي في شيء ذاك شيء إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أكثر من قيمته أو يسلمه شلك لكن بينقص بهذه النسبة تحديد بالخمسين لا بعقيد أن الصحابة وافقوا وخالفوا لا يعرف له مخالف على طريقنا الفقهاء لا يعرف له مخالف يكون إجماعا المخرج خفي ويخرج هذا أبي شيب المصنف عبد الرزاق غيره حاشي حاشي وإذا تزوج الأمة على أنها حرة أصابها وولدت منه فالولد حر، لأن الأصل أن الولد يتبع أمه فيكون رقيقا. إذا أقدم على الزواج وعارف أنها أمة فالولد رقيق كأمه ويتبع أمه حرية ورقة، لكنه دلس عليه كفي عليه وتزوج على أنها حرة فأولاده أحرار، فالولد حر وعليه أن يفديهم وعليه أن يفديهم. لمن يفديهم؟ سيدها، لكن إذا كان السيد هو الذي غشه غره بذلك فيرجع عليه. والمهر المسمى عليه أن يفديهم إضافة إلى المهر المسمى، ويرجع بذلك كله على من غره. إيه لكن تفترض أنها حرة وقبل من ذلك بالشيء الذي مثل بعض الناس تزوج 50,000 40,000 30,000 كما الدنيا 10 بس بمشيها مثلا. على كل حال ويرجع بذلك كلي على من غره، إن كان السيد وإن كان وسيط وإن كان الأمة نفسها، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، بمعنى أنه لا يجد طول حرة، لأنه إذا وجد طول حرة لا يجوز له أن ينكح الإماء، لكن يجد طول الحرة يعني مهر الحرة. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، لأنه حكم بحرية ولده لأنه أقدم على أنها حرة وغر بذلك، لكن إذا علم أنها أمة ورضي بذلك فالولد يتبع أمه. وإن كان المغرور عبدا فولدت فولده أحرار، إن كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفتيهم إذا عتق، ويرجع به أيضا على من غره. إن كان المغرور عبدا، في الصورة الأولى الزوج حر، في الصورة الثانية الزوج الأول حر ومغرور بامرأة يظنها حرة فبانت أمة وتقدمت أحكامه. في الصورة الثانية المغرور الزوج عبد والمرأة أمة، وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، كيف يغر بحرة؟ لا، هو عبد وتزوج حرة، قيل له هذه حرة وبانت أمة، وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار يعني من هذه الأمة، ويفديهم إذا عتق. إيه لأنه تزوج على أنها حرة وأولاد الحرة أحرار ليس عبيد، على أنها حرة وولده أحرار تبعا لأمهم،